Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala seyyidina Resulullah sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ve ba'd fe nuvasil bi meşiyetillahi teala kıraat Fethül Muğîz şerh alfiyetil hadis lil imam es-Sakhâwî min haysu tevakkafna fi'd dersil madî. Ve nahnu توقفنا عند التعديل ما يسمى بالتعديل الجماعي وهو رواية من لا يروي إلا عن ثقة وقبل أن ندخل في رواية المجهول هناك أمثلة تطبيقية على التعديل بالرواية أو التعديل الضمني أو التعديل الفعلي وكل هذه الأسماء الثلاثة هي لمسمى واحد. اللي جعلني أنا أذكر الأمثلة دي إن هي الذين قرروها يعني كلاما هم الذين لم يطبقوها كثيرا وبالتالي الباحث أو طالب العلم اللي هو ما عندوش يعني إلمام أو ما عندوش يعني رغبة في توسيع دائرة البحث ربما يستشكل فلذلك حبينا ان احنا نجيب الامثلة دي لكي نتبين منها ان العالم قد يقول القاعدة ولكن يطبقها احيانا ولا يطبقها احيانا اخرى وأن عملية التطبيق أحياناً وعدم التطبيق أخرى ليست راجعة لأن القاعدة فيها يعني نظر أو ليست قوية أو كذا ولكن لأن هناك عوامل تتدخل في الحالات التي لا يطبق فيها العالم نفسه الذي ذكر القاعدة تجعله لا يطبق هذه القاعدة دون أن نعرف يعني الأسباب في كل حالة لكن الذي يعني تعودناه أو من كان كثير القراءة يعرف أن العالم إذا لم يستوفي ما قرره عند التطبيق يكون هناك ظروف سواء صرح بها أو لم يصرح بها ولا تكون عملية عدم التطبيق دليل على أن القاعدة ليست صحيحة أو ليست مقبولة أو ليست قوية وهكذا فلذلك الأمثلة اللي أنا اخترتها إن هي من يعني عالمين لهم يعني الباع في الرجال وهما الإمام الذهبي والحافظ ابن حجر وكلاهما ممن قرر أن تصحيح الحديث يقتضي ثقة الراوي الذي رواه ما دام متفردا به كما قرر أن تحسين الحديث لذاته يعني بمفرده كالمواضع التي يقول فيها الإمام الترمذي حسن غريب يقتضي أن الراوي صدوق عند هذا الإمام وهو الترمذي الذي حكم بالحسن والمكتوب هنا في كتب المصطلح هو التوثيق وليس ما دون التوثيق. الذي قرره السخاوي هنا وقرره غيره ممن كتب ما تناولش الصدوق، إنما قال إن التصحيح من البخاري أو من إمام معتبر يساوي ثقة ويرفع الجهالة العين وجهالة الحال، لكن ما تعرضش للإيه؟ للتحسين. فلذلك ذكرنا أمثلة من التصحيح وأمثلة من التحسين، لأن النوعين يوجد في رجالهما من يوصف بالجهالة، فإذا أخذت بما ذكر في ترجمة هذا الراوي من أنه مجهول ولم تأخذ بالتحسين أو بالتصحيح تكون قد فوت على الحديث درجة القبول التي يستحقها عند علماء الحديث. فاللي مشهور أو اللي الناس كثيرا ما يعني تردده أن الإمام الذهبي قال في الميزان إن الإمام الترمذي متساهل في التصحيح، ولذلك ينبغي أن ما يصححه الترمذي يتأنى فيه لأنه متساهل. الأمثلة التي سأذكرها لحضراتكم تدل على أن الكلمة التي قالها الذهبي هكذا بخصوص الترمذي هو لم يبق ثابتا عليها، وإنما عنده مواضع حتى في نفس الميزان يقول فيها الحق مع الترمذي. قلت طب امال هو قال الكلمه دي ليه؟ قال هو قال الكلمه لو كان يعرف ان احنا هنقرا ربع الكتاب وهنسيب الباقي كان احكم عنها. هو قال الكلمه بناء على انك هتقرا له الباقي، فالعيب راجع ليك انت ما هوش راجع له، وانت ما صدقت مسكت حاجه زي دي. ما سمعت انا ناس وكده في جلسات سواء في مصر او في خارجها الترمذي متساهل الترمذي متساهل الترمذي متساهل. ليه؟ يقول لك الذهبي امام الاستقراء وهو قال يا ناس. طيب ما دام هو امام الاستقراء ما تقروا له. يقول لك لا احنا بنتصيد بس. عشان ايه؟ قال عشان نوصل نبقى ائمه قبل ما تخلص الامام. لما هنقعد نقرا الميزان يبقى هنبقى مشايخ امتى؟ فلذلك الامام الترمذي الامام الذهبي وصل به الحال الى انه هو في الكاشف يعبر عن حال الراوي بحكم الترمذي على حديثه، بدل ما يقول انه ثقه ولا يقول انه هو صدوق يقول لا انه صحح له الترمذي او حسن له الترمذي. فايه بقى اللي ما يخليكش انت تتنقل من الميزان من الحته دي وتقرا شويه في الكاشف عشان يزيل الغبش عنك؟ قال لا ما اقراش، الشيطان نفسه ما يرضاش. فاحنا معانا دلوقتي ترجمتين، ترجمه ذكر الامام الذهبي في الكاشف حال الراوي فيها بأن الإمام الترمذي صحح حديثه، وهذا الراوي هو حفص ابن عبد الله الليثي. حفص ابن عبد الله الليثي ذكره الإمام الذهبي في الكاشف. طبعا الإمام الذهبي في الكاشف له طريقة لم يصرح بها، ولكن اللي هم معالمين أو لهم في الصنعة يعرفوها. يقول لك الله، طب ده ما قالش، احنا هنعرف منين؟ هنضرب على ايدنا. تضرب على ايدك، هما تضرب على ايدك هيقولوا لك. هو انه لا يستوعب او لا يستغرق الاقوال الموجودة في الراوي، وانما يختار منها قول او قولين يقتصر عليهما. وعندهم هم قاعدة انت ما تعرفهاش، لكن هي موجودة في الكتب. ان اذا كان في المسألة اقوال وحكى العالم بعضها فمعناه انه يرجحها. ولذلك تلاقيه بقى ما يجي يحكي يقول لك ايه كذا كذا وعليه اقتصر فلان. فده تقول طب يعني ايه عليه اقتصر دي؟ يقول لك عليه اقتصر يعني هو يرى انها راجحه. تقول طب ما قالش راجحه دي؟ قال الجيل اللي هو كان بيعلمه ما كانش يحتاج كده. كونك انت دلوقتي تحتاج ان احنا اما نجيب تيه نحط عليها النقطتين ونقول لك خلي بالك دي تتنقط ودي ما تتنقطش، ما كانش المستوى كده. وإنما كانوا يعبرون بما يفهمه مستوى عصرهم. فالإمام الذهبي في الكاشف مشى على هذا، أنه هو يختار من أقوال العلماء في الراوي ما يترجح لديه وفي الكتاب ده، لأنه ممكن تروح كتاب تاني هو يغيره. تقول له طب ليه؟ يقول لك لأن أنا بقرأ. انت بعد ما بتاخد الشهادة خلاص تقفل الدكانة وتقول اللي يجيني هنا ازحفه. ليه؟ انا بقيت دكتور. خلاص. يقول لك هو الذهبي ما يقولش كده، لا، كل يوم يقرأ واللي يتجدد يضيفه، وبالتالي يتعدد قوله على الراوي الواحد من كتاب الى كتاب. فالإمام الذهبي لما ذكر حفص بن عبد الله الليثي ده في الكاشف ترجمة 1149 قال صحح له الترمذي بس، ولا قال أبيض ولا أسود. يبقى كده الترمذي متساهل عند الذهبي، ولا هو بيعتبر قوله موثق للراوي تصحيحه؟ حفص ده الترمذي لم يخرج له إلا هذا الحديث اللي هو الذهبي اعتبر تصحيح الترمذي له بمثابة حكم على هذا الراوي أنه ثقة، لأن ابن دقيق العيد يقول أي فرق بين أن يقول الترمذي عن حديث تفرد به راويه إنه صحيح وبين أن يقول إنه ثقة. في الميزان بقى لما جاي ترجم لحفص ده قال ما علمت روى عنه سوى أبي التياح، ودي هتدخل معنا في الدرس اللي احنا فيه الآن. معنى انه هو ما لم يروي عنه إلا واحد، فنتيجة كده ايه؟ قال ففيه جهالة. ففيه ايه؟ جهالة. جهالة عين ولا جهالة حال؟ قال إذا روى عن الشخص كما سيأتي راوي واحد من العاديين فهو يكون مجهول العين، وإذا روى عنه اثنان يكون مجهول الحال، وشرط الأمرين ألا يوجد فيه جرح ولا تعديل. فقال الذهبي في الميزان ما علمت روى عنه سوى أبي التياح طيب ودي نتيجتها ايه؟ قال ففيه جهالة. طب وبعدين؟ قال لكن صحح له الترمذي فأصبح في كتابين، ومن ضمنهم الميزان اللي هو قال فيه ان الترمذي متساهل، اعتمد تصحيح الترمذي لرفع جهالة هذا الرجل وتحويله من مجهول إلى إيه؟ إلى ثقة بالتصحيح أو بالتعديل. والحديث الذي أشار إليه الترمذي هو موجود في كتاب اللباس، باب كراهية خاتم الذهب، الحديث رقم 1738. قال الإمام الترمذي حدثنا يوسف بن حماد حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح، أهو اللي هو الذهبي قال ما عرفلوش راوي إلا أبو التياح. قال حدثنا حفص الليثي قال أشهد على عمران بن حسين أنه حدثنا أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب. وطبعا في أحاديث تانية هتقول للرجال، بس ده إيه؟ مطلقا. وقال الترمذي حديث عمران حديث حسن صحيح. نفس الحديث، بس جبت يا محمد المحروس، نفس الحديث أخرجه الإمام ابن حبان في صحيحه برقم 5406. فانت شوف كده يا محمد الحديث عند ابن حبان، وشوف الطريق اللي هو فيه وقول لنا هو الطريق فيه. اخبرنا احمد بن علي بن المثنى قال حدثنا احمد بن علي بن المثنى اللي هو مين؟ ابو يعلى. ايوه. قال حدثنا عبيد الله بن عمر الخواريري قال حدثنا عبد الوارث قال خلاص عبد الوارث. فالتقى مع الامام الترمذي في مين؟ عبد الوارث. ويبقى معناه انه هو هيصحح الحديث نفسه الذي حسنه الترمذي، الذي صححه الترمذي. تقول طيب دلوقتي هيبقى تصحيح الراجل ده ابن حبان نخليه حسن، زي ما قلت انت ان اللي ينفرد ابن حبان به يبقى حسن، نقول لا ده ما منفردش هنا، هنا لم ينفرد، فلذلك لا يعد تصحيحه هنا من باب التحسين، لأنه اتفق معه في تصحيح الحديث من طريق حفص الإمام ابن حبان في صحيحه كما ذكر الحديث. أدي ده مثال الإيه؟ التصحيح الذي عبر فيه الترمذي عن حال الراوي الذهبي بعبارة بحكم الترمذي على حديثه بأنه صحيح. طيب الحافظ بقى ابن حجر اللي هو أصلا في الكهف التهذيب، التهذيب اللي يقراه يطبق التعديل الفعلي ده أبدا، وبيطبق التحسين كمان كما سيأتي. يقول إيه بقى في التقريب على حفص ده؟ يقول مقبول. رقم الترجمة 1409. تقول له طب ليه يا عم؟ إذا كان أنت نفسك اللي قايل إن الترمذي تصحيح وتوثيق وتحسين وصدوق، ايه اللي خلاك تعمل في حفص كده؟ قال هو ده اللي احنا عايزينك تعرفه، انك انت العالم قد يكون وقته لم يسعه في ذلك الوقت انه هو يخرج الحديث ويشوف ان حفص موجود في اسناده وان الترمذي يقول طب بلاش يكون خرجه، هل ما اراش الميزان؟ أرى الميزان وعمل عليه اللسان، لكن كذلك يسهو. تقول ازاي يسهو؟ هو معصوم يسهو. فلذلك الشيخ ابن حجر هنا لم يأخذ في هذا الراوي بتصحيح الترمذي وقال عنه مقبول، وانتوا عارفين اصطلاحه في مقبول، وده برضو من عيوب الاعتماد على كتاب التقريب وحده في حال الراوي. لأننا لو أخذنا بقول الإمام ابن حجر إن هذا الراوي مقبول فسنضعف حديثه، بينما هو ثقة ويصحح حديثه. الموضع الثاني اللي هو عند الإمام الذهبي برضو في الكاشف، عبد الله ابن عميرة الكوفي، وقال الإمام الذهبي في الكاشف كوفي حسن له الترمذي حديث الأوعال، والترجمة في جزء واحد رقم 2893. فهو لم يصفه بلفظة اصطلاحية من ألفاظ التعديل، وإنما عبر عن حاله بتحسين الإمام الترمذي له هذا الحديث. وكذلك عبد الله هذا لم يخرج له الترمذي إلا حديث الأوعال ده. حديث الأوعال ده طويل، فلذلك هنخلي الشيخ محمد يجيب اللفظ ويقراه يعني بسرعة بحيث تعرفوا ليه سمي حديث الأوعال، لأن فيه لفظة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفوق ذلك 8 أوعال، والوعل معروف اللي هو من أنسى الغزال، التشبيه في هذا. اقرأ كده يا مولانا الشيخ محمد الحديث رقم 3320، هو باب من سورة الأحقاف، في تفسير سورة الأحقاف. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد عن عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب. ابن أبي قيس ولا ابن قيس؟ ابن أبي قيس. طيب ماشي. عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة، عميرة هي بفتح العين، ابن عميرة، عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب قال زعم أنه كان جالسا في البطحاء في عصابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيهم، إذ مرت عليهم سحابة فنظروا إليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما اسم هذه؟ قالوا نعم هذا السحاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمزن؟ قالوا والمزن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والعنان؟ قالوا والعنان. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا والله ما ندري. قال فإن بعد ما بينهما إما واحدة وإما اثنتين وإما اثنتان أو 73 سنة، والسماء التي فوقها كذلك حتى عدهن 7 سماوات كذلك. ثم قال فوق السماء 7 بحر بين أعلاه وأسفله كما بين السماء إلى السماء، وفوق ذلك 8 أوعال بين أطلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء السماء والله فوق ذلك. قال عبد بن حميد سمعت يحيى بن معين يقول ألا يريد عبد الرحمن بن سعد أن يحج حتى عبد الرحمن دراوي تاني غير اللي معانا أن يحج حتى يسمع منه هذا الحديث؟ هذا حديث حسن غريب. أيوة هذا حديث حسن غريب، والعبارة دي معتاد الترمذي أنه يحكم بها على من كان في سنده تفردا. ولما جينا نخرج الحديث لقينا إن عبد الله بن عميرة متفرد عن المتابع في هذا الحديث، فعرفنا منه أن الإمام الترمذي حسن الحديث الذي رواه بمفرده ليس لإيه؟ لضم طريق آخر إليه. وهيأتي اللي هو لافت للنظر هيأتي إن الحافظ ابن حجر نفسه يقول إن اللي يحكم عليه الترمذي بكده يبقى صدوق عنده. لكن لما تيجي تقول له طب في التقريب يقول لك الراجل ده مقبول برضه أو إيه؟ لا مش قال مقبول، يعني ذكر لا قال مقبول، قال عنه مقبول برقم 3514. وذكر إذا كان لك سؤال اكتبيه يا بنتي. الصوت مش واضح، يبقى العيب في الشيخ. شوف تقدر تزود شويه مولانا كده كويس. الحمد لله. فالان هذا المثال هو الذي ذكر فيه الامام الذهبي حكم الترمذي على الحديث بانه حسن، بدلا من أن يقول هذا الراوي حاله كذا. كون بقى الحافظ ابن حجر وهو النفس اللي هيجي ننقل عنه الكلام ده ما استعملش هذا الكلام في الراوي ده، هو الفكرة اللي أنا قلت لحضراتكم عليها، إنه لا يكون يعني راجع المكان أو استحضر في ذلك الوقت حكم الترمذي ولذلك لم يطبقه، بدليل أنه طبقه في موضع آخر سيأتي وقال إن هذا التحسين بلفظ حسن غريب يقتضي أن الراوي صدوق عند الإمام الترمذي. ويبقى الحافظ ابن حجر واخد الكلام ده من الذهبي قبله ولا هو اللي اخترعه؟ واخده من الذهبي، لكن ما يقولكش كما قال الذهبي. ليه؟ لأنه فارض فيك إنك أنت تكون قاري الذهبي قبل ما تقراه هو. كونك ما بتقراش أو ما عندكش كذا ده مشكلتك. لا يربط كثير من العلماء بين ما يقولونه وبين من سبقهم إليه. وهو ده اللي خلى حكاية ان فيه تباين، وناس لحد الوقت اللي بكلمكم فيه يقولوا ده فيه تباين بين المتقدمين والمتأخرين. يا ناس ما فيش، ده فيه اختلاف بس. يقول لك لا، نتيجة لإيه؟ انه هو ما حدش قاعد قدام حد وعلمه ازاي تفهم، هو علم نفسه. كتر خير النوز اللي كده انت وصلت لإيه. فلذلك هذا المثال والحديث الذي فيه ذكرناه، ولم يخرج أيضا الترمذي لعبد الله بن عميرة إلا هذا الحديث. الإمام الحاكم أخرج أيضا الحديث من طريق عبد الله بن عميرة وقال حسن وقال صحيح على شرط مسلم. الذهبي نفسه بعد ما اعتمد التحسين ذكر في الميزان كلام يعكر على التحسين. ايه هو التعكير؟ قال احنا خلاص هنسلم لك ان التحسين يساوي صدوق، لكن ما حال اتصال السند؟ قال إن اللي يقرأ في الكتب زي مثلا بيان الوهم والإيهام، وده مش في المقرر طبعا، يقول لك أو يقرأ للحافظ العراقي في تكملة الشرح الترمذي، أو يقرأ للحافظ ابن حجر في الكتب اللي هي رأدة السوسكالها ولا حدش بيقرأها، إن تصحيح الحديث بإسناد يقتضي ثقة الراوي واتصال الإسناد، وبالتالي إن كان فيه مدلس وعنعن يحمل عنعنته على الاتصال في هذا الحديث. من غير ما حد يقول ومن غير ما نلاقي في الأسانيد إنه قال حدثنا. فأصبح دي كمان من الفعلي وليس القولي، إنه إذا صحح الحديث بإسناد فإنه يفيد ثقة الرواة واتصال الإسناد. قال طب الذهبي بقى رحمة الله عليه لما ترجم لعبد الله بن عميرة ده في الميزان قال فيه جهالة. فيه جهالة ليه؟ عشان تفرد راوي عنه. وقال البخاري لا يعرف له سماع من الأحنف ابن قيس اللي هو أصلا روى عنه هذا الحديث. فيبقى أنتوا دلوقتي بتجيبوا لنا أمثلة مخرومة وعايزين تربطوا رأسنا بيها. قال لا احنا مش هنربط رأسك ولا شيء، احنا بنقول لك ان انت اقرأ. ما نقدرش نعملك طالب علم متمكن بمقررات الدراسة لو قريتها كلها. طب هنقرأ نقول ايه؟ اذا هنجيب لك بعد البخاري، البخاري بيقول الاسناد منقطع. قال البخاري والله قال كده، لكن جات ناس تانية فحصت الاسناد ده وقالوا ان ما ذكره البخاري من عدم سماع الاحنف، سماع عبد الله بن عميرة من الاحنف غير مسلم للبخاري. كيف امال فضلت ايه بقى لما انت جاي على البخاري نفسه وتقال ما هو الاطلاع يجيب كده. انما اللي عايز واحد يقول لك ابن حجر، انت بتكره ابن حجر عشان ما بتخش بكلامه. يا عم ابن حجر على عيننا وراسنا، لكن هو نفسه بيتعامل مع الناس كده. ينقل بقى يقول لك انت كل واحد تستدرك عليه بالدليل يقول لك لا انت بتكرهه، وينقل الموضوع لمسألة شخصية عشان هو نفسه يسلك. قال انت هات عبد الله بن عميرة ده وشوف ترجمته، يقول لك ان الرجل ده مخضرم، يعني ادرك الجاهلية والاسلام الا انه لم يلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فازاي بقى يبقى ما سمعش الاحناف؟ قال لان ما فيش تصريح بالسماع. قال طب ما هو ده مذهب الامام مسلم، ان المعاصرة المؤكدة تنوب عن الاتصال. حتى لو قال الامام البخاري انه لم يسمع، قال حتى لو قال الامام البخاري انه لم يسمع، لان الامام البخاري يقول بمبلغ علمه فقط. وما دام هذا الرجل ادرك الجاهلية والإسلام لابد أنه عاصر معاصرة بينة الأحنف ابن قيس، ويحمل عن عنت وعنه على الاتصال، ويكون حكم الترمذي بالتحسين موافق لهذا القول اللي هو قاله ابن مندة. والحافظ ابن حجر نقله في تهذيب التهذيب في ترجمة عبد الله بن عميرة هذا. وبالتالي يبقى كده ايه؟ الاسناد سليم متصل، وان قول الامام البخاري معارض بالواقع التاريخي الذي اثبت ان هذا الرجل عاصر الاحنف معاصرة ظاهرة ولم يوصف بالتدليس. في الكتب اللي هي حقائق الترمذي كلها بتضعف الحديث. بإيه يا جماعة الخير؟ قال أن الراجل ده مجهول يقوله كده. قال الذهبي فيه جهالة ولم يسمع الأحنف بن قيس فالحديث ضعيف. طب والكلام اللي احنا بنقوله ده قال ما دخلش في حسابه. طب احنا بقى نمشي مع مين دلوقتي؟ احنا نمشي مع القواعد والتطبيقات اللي هي بتثبت العكس، ولا ناخد بمقولة الذهبي فقط في الميزان؟ احنا مدام القاعدة مع مذهب او مع قول، القاعدة لا تحكم المثال، لكن المثال يخضع له. ده بالنسبة للاثنين دول اللي هما الذهبي عبر عن حالهم في الكاشف بحكم الترمذي، وأيضا الحديث الثاني ده مخرجه ابن حبان. الشيء اللي مهم انه هو عبد الله بن عميرة ده ذكروا الامام ابن حبان في الثقات ولم يتكلم عن حاله بشيء. فلما يقول الذهبي فيه جهالة تروح انت هابب فيه؟ الزاهد ذكر ابن حبان في الثقات، يقول لك هذا من الامثلة التي تدل على ان ذكر ابن حبان للراوي في الثقات دون الكلام عنه لا يفيده توثيقا ولا يخير من كونه محتاج الى ما يبين حاله. تقول لك طب ايه رايك ان ابن حجر نفسه بيقول عن الراوي ذكره ابن حبان في الثقات فهو ثقة عنده؟ قال والله هو قال كده في مالك ابن الخير الزيادة، لكن مئات المرات زي المرة دي ما قالش ان توثيق ابن حبان يحركه شعرة واحدة. والحسيني صاحب الإكمال يذكر الراوي اللي أخرج له الإمام أحمد في كتاب الإكمال ده في رجال أحمد، ويقول ذكره ابن حبان في الثقات وهو مجهول. يجمع لك بين الكلمتين، فأنت تقول إزاي يا ناس كده؟ وإحنا كنا مرة في مناقشة، ف يعني شيخ من مشايخنا اللي هنا الكبار يعني، وكانت في الرياض، فبيقول للطالب يا ابني انت بتقول على الراوي بمجهول مش ذكره ابن حبان في الثقات؟ قال له ايوه ذكره في الثقات وذكره لا يفيد التوثيق. قال له يعني ابن حبان بيلعب؟ طبعا الناس كلها اللي قاعده ضحكت. قال والله العلم عندك يا شيخ، ان كان يلعب لا ادري. مش يجيب له بقى أمثلة كده؟ طب لا، بس بيلعب، هو ده الدليل القاطع. شوف لي يا شيخ بقى الحديث ده أخرجه ابن حبان ولا لا يا محمد، اللي هو حديث عبد الله بن عميرة اللي هو في حديث الأوعان، أخرجه الحاكم. لما أخرجه الحاكم قال صحيح على شرط مسلم، ولا قالش على شرط إيه الشيخين. ليه؟ لأن المعاصرة هي اللي متحققة هنا، فلذلك قال على شرط مسلم. خلينا لقيته محمد لا هو في ابن حبان مفيش مشاكل، عشان يتأكد انه هو رواه من طريق عبد الله بن عميرة هذا، ويبقى ان ابن حبان هنا ما يبقاش تخريج وتوثيق. ليه؟ قال لأنه هو لم يسبق الى تصحيح الحديث، فيبقى تصحيح ابن حبان هنا اخطى ما يوصل اليه انه صدوق. كيف؟ انا لان احنا الشرط ان هو يكون متفرد، والذي يسبقه ان كان ثقه فياخذ الحكم من اللي قبليه. هنا احنا ما معناش معانا ان الترمذي اعطى للرجل صدوق، إذن لما يجي تصحيح ابن حبان ما يحركوش أعلى من صدر، ويبقى تصحيح ابن حبان والحاكم وابن خزيمة متنوع، يكون صحيح على ما عند الجمهور ويكون حسن كذلك لاختلاف الحال. ليتوا مولانا، هو في جزء 2 صفحة 501 صحيح ابن حبان. نعم صحيح ابن حبان ولا مستدرك الحاكم؟ لا مستدرك الحاكم. مستدرك الحاكم يبقى أنا ذكرت ابن حبان خطأ فأنا المخطئ. هو هنا أخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم، ويبقى تصحيح الحاكم هنا ليس توثيقا ولكنه في مرتبة صدوق، لأنه لم يسبق إلى من وثق هذا الرجل، وهو في الحاكم من طريق نفس عبد الله بن عميرة كما هو عند الترمذي. المكانين التانيين بقى الحاكم خرجه في أكثر من موضع. أيوة، لكن الموضع ده اللي هو على شرط مسلم هو الموجود معايا. أيوة. لأن بعد كده يعني مثلا من المواضع اللي هو خرجها الذهبي عقب عليه وقال فيه فلان وكذا، في فلان لكن مش ما قالش فيه عبد الله بن عمير. يعني مثلا دي مرة الأولانية هوت ذكروا فيها من حديث عبد الرزاق أنبأنا يحيى بن العلاء عن عمه شعيب بن خالد قال حدثني سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة الحديث، فخلص فقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. الذهبي في التعليق قال وقد مر وهو صحيح، صححه من مرة. المرة الثانية طيب ده هو كده يبقى في صالحنا اهو الحمد لله. المرة الثانية برضو ذكروا وبعد كده قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وضعفه من شخص فوق عبد الله بن عمير. يبقى إذا ما زال ابن عمير محتفظ بمركزه، ما خسرش حاجة الرجل. خلاص فيه تاني؟ خلاص انسحب الشيخ محمد دون هزيمة. قل لا إله إلا الله، استضح كده شيخ ربيع ده أستاذ في علم العلل، وجاي يسألك يقول لك النملة اللي كلمت سيدنا سليمان كانت نتاية ولا بكر؟ اتق الله يجعل لك مخرج يا مولانا، وقد جعل لك بالفعل، فماذا تريد؟ الراوي الثاني بقى الإمام المزي الذهبي ما رضيش يقول حكم الترمذي، ولكن حكم بأن الراوي صدوق. يبقى المرة الأولانية جاب حكم الترمذي بدل أن يقول فيه حاله كذا، المرة دي قال حاله كذا. وبحثنا احنا وبرضه انتوا بحثوا الحمد لله الشيخ محمد لابد اهو في الدره، ما لقيناش ان الراجل ده فيه اي قول ولا فعل الا تحسين الترمذي له، فعرفنا ان كلمه صدوق التي ذكرها الامام الذهبي هي معتمدا فيها على تحسين الترمذي، وأصبح المثال السابق يؤيد هذا. بس التأييد الثاني ده عشان انت ما تفضلش تقول حسن له الترمذي، انما تجيب تحسين الترمذي ثم تبني عليه حال الراوي عشان بعد كده لما تيجي تحكم عليه يبقى انت خلاص نقلته من التعديل الفعلي الى الحكم القولي الذي يجعلك تستفيد من هذا الحكم ما لم يوجد علة أخرى تضعف الحديث. فالراجل ده موجود أيضا في الكاشف برقم 2891 واسمه عبد الله ابن عمران الطلحي. الإمام الذهبي لما الإمام ابن حجر لما ترجم له في التقريب قال مقبول. الإمام الذهبي لما ترجم له في الكاشف قال صدوق. لم نجد احنا مستندا إلا أن الإمام الترمذي أخرج له حديثا وقال إنه حسن غريب، ونفس الحديث هو في جامع الترمذي برقم 2010. طبعا دلوقتي أرقام الترمذي بقت كتيرة، فإياك إن شاء الله اللي هو في الشاملة ده يطلع هو نفس الحديث. قول كده يا محمد. قال الإمام الترمذي هو في باب ما جاء في التأني والعجل، قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا نوح بن قيس عن عبد الله بن عمران عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجش المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم كده يبقى ما يبقى الراجل مش فيه، هو عبد الله بن عمران ده موجود يا سيدنا الإسلام. طب ما عبد الله بن عمران هو الطلح. طب ايه عيد السنة الثانية لو سمحت. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا نوح بن قيس عن عبد الله بن عمران. ايوه خلاص ماشي. عاصم الاحول عن عبد الله بن سرجس المزني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. قال الامام الترمذي وهذا حديث حسن غريب. الحديث بحسب التخريج لم نجد متابعا لعبد الله بن عمران، فعرفنا أن تحسين الترمذي له في هذا الموضع لذاته أو بمفرده، وأن الإمام الذهبي وصفه بصدوق بناء على هذا. والذي يؤيد هذا أنه هو سبق أنه عبر عن حال الراوي بقوله حسن له الترمذي. أما قول الحافظ ابن حجر في التقريب مقبول فهو كما ذكرت لكم من الأمثلة التي يقر الحافظ فيها أثر التحسين كما سيأتي بنفسه، لكن يكون ما رجعش في هذا المثال، وبالتالي انت بقى ما تمسكش كتاب التقريب وتقول اوعى حد يجي عشان ما يشتغلش، تيجي تقول له يقول لك انا جايبهم التقريب والتقريب قال باصح ما باعدل ما يقول. يا عم الحكم على المجموع مش على الجميع، يقول لك لا خليه على الجميع عشان انا ما اشتغلش. فالراوي الثاني بقى اللي هو عبد الله ابن عبيد الديلي، ايضا عبد الله ابن عمران ده لم نجد من صحح الاحاديث بالتعديل الفعلي من اخرج الحديث، يعني لم نجد له تعديلا فعليا اخر غير تعديل الترمذي هذا، لم نجد له تخريجا لا في صحيح ابن خزيمة ولا في الحاكم ولا في ابن حبان، فأصبح الدليل الوحيد اللي تحت إيدنا لحد ما حد فيكم يجيب خلاف ذلك أنه حكم عليه بأنه صدوق بناء على تحسين الترمذي له مع الغرابة. فضل عبد الله بن عبيد الديني ده راوي تاني. الفرق بينه وبين السابق إن ابن حجر ذكر القاعدة تصريحا لا استنتاجا، فهو لما ترجم عبد الله بن عبيد الديلي ده الإمام أحمد أخرج له في المسند، والإمام الحسيني ترجم له في الإكمال وقال لا يعرف، وترجم له في التذكرة برجال العشرة وقال مجهول. الحافظ بقى ابن حجر في تعجيل المنفعة تعقب الحسيني في قوله انه لا يعرف وانه مجهول، فقال أخرج الترمذي له وروى عنه جماعة، والترمذي قال عن حديثه حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عبيد لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عبيد. وقال الترمذي عن حديثه حسن غريب فهو صدوق عنده، ده في تعجيل المنفعة في ترجمة هذا الرجل. تقدر تجيبها يا محمد لو سمحت الكلام ده؟ الحديث طبعا اللي هو إن خليلي وابن عمك عهد إلي إذا اختلف الناس أن أتخذ سيفا من خشب فقد اتخذته، فإن شئت خرجت به معك. قال فتركه. نجيبه الأول سنة في الترمذي ولا نجيبه في تعجيل المنفعة؟ لا، في التعجيل. هو في الترمذي موجود في الترمذي، وكذلك هو موجود في تعجيل المنفعة. الحديث اللي هو حسنه له الترمذي هو اللي أنا قريته عليكم ده، فأنت إذا عندك رقمه في الترمذي، لأن أنا ما كتبتش رقمه، ممكن إنك أنت تذكره يا محمد. بنت أبهان ابن صيفي وعن محمد بن زيد وروح مجهول قل فرق بينه وبين عبد الله بن عبيد الحميري الذي أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه وجمع بينهما المزي فذكر في ترجمة في ترجمة الحميري أنه روى عن عديسة بنت أهبان وليس بجيد، بل لم يروي الحميري إلا عن أبي بكر بن النضر. وأما الراوي عن عديسة فقد أخرج حديثه أيضا الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن غريب، وهذا يقتضي أنه عنده صدوق بس صدوق معروف. هذا كلام الشيخ ابن حمد. طب مدعمه كده يا مولانا، أنت بتقول عليه أنه هو في المرة اللي سبقت أنه مقبول، ليه؟ ما دام اللي حسن له كده يبقى صدوق. هو المساله ان انا ما بحثتش في الوقت ده، فانت ايه عليك انك انت تمشي ورايا وتلقط الفوائد دي وتكملها وتشتغل عليها. واما واحد يجيب لك مثال مخالف ليها تقول له والله ان القاعده تحكم المثال والمثال لا يحكمها. ليه؟ لان القاعده مساله تطبيقيه، أما القاعدة فهي قاعدة عامة، والتعديل الفعلي قاعدة عامة، أما تطبيقه في موضع وعدم تطبيقه في موضع بيرجع إلى استحضار العالم، وأيضا يرجع إلى استحضار الطالب. فإذا كان لا كده ولا كده يبقى احنا نعمل إيه؟ بس هو ده اللي انا اردت انني اقرأه على حضراتكم، على اساس ان هناك فرق بين التقعيد وبين التطبيق، وان التطبيق يتحقق مرة ويتخلف مرة. فاذا تحقق فهو مطبق مؤيد للقاعدة، واذا تخلف لا يكون حجة على القاعدة. بس والله اعلم. الحديث بتاع التلفزي 2203. حديث الترمذي اللي انا قلته لحضراتكم اللي هو الامام ابن حجر يقصده، حديث 2203 باب ما جاء في اتخاذ سيف من خشب في الفتنه. الترمذي كام؟ 2203 حسب الترقيم محمد. لو طلع ان حد فيكم عنده طبعه غير كده لأن الطبعات دلوقتي بتختلف في أرقام أحاديث الترمذي. خلاص بقى دلوقتي هنرجع إلى مين؟ لا التحسين تصحيح الحاكم يتنوع، فإن كان الراوي لا يوجد فيه تعديل أقوال يعني إلا تصحيح الحاكم يكون صدوق. لما أنت يجي التشاهد لما تلاقي حد خالف، لما تجي إيه؟ خالف هو ما تساهلش في كده. وأنا نفسي إن طلبة العلم يقروا مجلد واحد الأول للحاكم في المستدرك قبل ما يسمع إنه متساهل، بس مجلد واحد. فلماذا لم يستخدموا أقوال الرواه مثلا الحسن لو تبقى؟ أنا أكلمهم كل اللي أنت عايزه، لأن ربع ده هو أنا ما جاوبتوش، فأنت اختشي بقى. اتفضل. لا ما فيش طول ما احنا بنتكلم نظري ما فيش. انت مأجر ولا ايه؟ لا اصل الكاميرا هتقف، عايزين نشغله عليه. اتفضل. دلوقتي بقى هنتكلم في المجهول. من ضمن مبحث من تكبر روايته ومن ترد، المجهول وما الذي يرفع جهالته. فهتلاحظ بقى هنا الكلام اللي ذكره الشيخ ابن العراقي في الألفية، ثم ما ذكره الإمام السخاوي. وكما أن في التعديل الفعلي تفاصيل كما رأيتم، فكذلك في الجهالة تفاصيل. لكن ما نسبقش بقى ما نشوف السخاوي هيقول ايه. تفضل يا عم الشيخ سعيد. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا أجمعين يا رب العالمين. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: واختلفوا هل يقبل المجهول وهو على ثلاثة: مجعول، مجهول عين من له راو فقط ورده الأكثر والقسم الوسط، مجهول حال باطن وظاهر وحكمه الرد لدى الجماهير، والثالث المجهول للعدالة في باطن فقط فقد رآ له حجية في الحكم بعض من منع ما قبله منهم سليم فقطع به. وقال الشيخ: إن العمل يشبه أنه على ذا جعل، في كتب من الحديث اشتهرت خبرات بعض من بها تعذرت في باطن الأمر، وبعض يشهر ذا القسم مستورا وفيه نظر. قال الحافظ قال الإمام السخاوي رحمه الله دي أبيات الألفية، هيشرح بقى منها ما تيسر واللي يجي إحنا نتكلم عليه. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: واختلفوا أي العلماء هل يقبل الراوي المجهول مع كونه مسمى وهو على ثلاثة. يبقى إذن المجهول هو راوي عرف اسمه إنه هو فلان ابن فلان، يعني لأنه لو عرف اسمه بس هيبقى مهمل. فإحنا عشان نبقى داخلين على راوي معروف الاسم ولكنه مجهول العين أو الحال. وهو على ثلاثة من الأقسام: مجعول، الأول مجهول عين، وهو كما قاله غير واحد من له راو واحد فقط. طبعا اللي ذكر هذا إنه هو له راوي واحد فقط، الإمام الذهبي في كتاب الميزان كما ذكر الحافظ ابن حجر، كل ما هو في تهذيب الكمال وذكر الإمام المزي أنه روى عنه واحد فقط، فالحافظ ابن حجر يحكم عليه في الميزان بالجهالة، ويجي ابن حجر يتعقبه يقول له: لا ده مش مجهول، لأنك أنت لو بحثت زيادة على ما قال المزي لوجدت أن جهالته منتفية. فلذلك القول بمجهول في الميزان يحتاج إلى مراجعة، لأنه بناه الذهبي على هذه النقطة، إنه النظر في تهذيب الكمال ولا الإيش للراوي إلا تلميذ واحد يقول عليه إنه هو مجهول. وانتوا شفتوا دلوقتي في الميزان لما جاي ينقل عن الراوي اللي هو عبد الله بن عميرة ده، قال فيه جهالة ولم أجد له إلا فلان الفلان، بنى على هذا. وقد يتعقب، لكن هو مشي على هذه ثقة في بحث شيخه الإمام المزي. فضل فيكونوا ما رواش عنه إلا واحد. فين الأوراق المستورة محمد؟ الحكاية إنه ما رواش إلا واحد دي مذكورة في كتاب للإمام السيوطي. الإمام السيوطي عامل كتاب اسمه تحفة الأبرار بنكت الأذكار، ونقل فيه أشياء عن الحافظ ابن حجر. وقت ما طلع هو الكتاب ده ما كناش نقدر نوصل إليها، فهو لما جابها اضطرينا ان احنا نبحث عنها حتى وجدنا مكانها في كلام الحافظ ابن حجر. والإمام ابن حجر قالها في كتابه تخريج أحاديث أذكار الإمام النووي اللي هو المعروف بنتائج الأفكار. فالحافظ ابن حجر الإمام النووي في حديث أورده في الأذكار وهو عند أبي داود، أورده عن غالب القطان عن رجل قال حدثني أبي عن جدي قال بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، وفيه أن النبي قال له السلام عليك وعلى أبيك. فهذا الحديث كما ترون في سنده رجل مبهم اللي هو إيه؟ عن رجل. فالإمام النووي بعد ما ذكر الحديث قال وهذا وإن كان فيه رواية عن مجهول إلا أن الحكم فيه كذا كذا، فحكم أو سمى الراوي اللي مذكور بالإبهام أنه مجهول. وهذه التسمية إن الراوي اللي لا يكون مسمى أو يكون مبهم يسمى مجهول هو قول الإمام الشافعي رضي الله عنه في الأم. إذا كان في إسناد الحديث رجلا مجهولا مبهما زي هذا الحديث في أبو داود، الإمام الشافعي يقول إنه لا يعتمد عليه لأن في سنده مجهولا، فيسمي المبهم مجهول. بينما هنا في كتب المصطلح ما فيش إيه تسمية للمبهم بأنه مجهول، لكن الإمام النووي سماه مجهول تبعا لإمامه الشافعي. وإن كان النووي نفسه لما عمل الإرشاد في علوم المصطلح عرف المجهول زي ما الحافظ العراقي ذكره هنا في الألفية. طب امال يقول ده علم عليه مجهول ليه؟ قال والله هو كده، انت تقرا وراه وبعدين تعرف ان يا ناس يا اللي موجودين النووي يطلق المجهول تارة باصطلاح امامه الشافعي وتارة باصطلاح المحدثين. طب العمل ايه بقى؟ قال العمل ان الحافظ ابن حجر في النتائج تعقب النووي في قوله عن اسناد هذا الرجل هذا الحديث ان فيه مجهولا. فقال ايه بقى الحافظ ابن حجر في نتائج الافكار حسب ما نقله شارح الاذكار اللي هو ابن علان في الجزء الخامس صفحه 312 و313. قال قوله مجهول فيه تجوز في الاصطلاح. يعني ايه تجوز؟ توسع. امال ايه؟ قال الاطلاق ده انا شافعي والنووي شافعي وانا عارف ان ده كلام الشافعي، لكن هذا الاطلاق من الامام الشافعي توسع في الاصطلاح. طب ما ايه الاصطلاح؟ قال الاصطلاح لان من لم يسمى يقال له مبهم، ما يقلش مجهول. ده اصطلاح المحدثين. فكان النووي مفروض هو بيشتغل في كتاب حديث ما يقولش مجهول. طيب وبعدين امال المجهول دي تمشي ازاي؟ قال بقى شوف الشيخ ابن حجر خلي بالك هو هنا بيخرج الحديث ويعرف المجهول تبعا للتخريج، بحيث ان احنا ما لقيناش التعريف ده عند ابن حجر في موضع تاني عشان احنا نتعلم منه ايه؟ ان قد تأتي الفائدة المحررة في غير مظنتها. عايزها روح لها، ما انتش عايزها هي دايما مرتاحة مكانها وانت اشتغل كما تحب. فقال الامام ابن حجر في هذا الموضع والمجهول اذا اطلق، يعني في الحالات العامة اذا اطلق يراد به من سمي ولم يروي عنه إلا واحد ولم يعرف حاله. انت دلوقتي اهو محمد ماسك المحروسة اهو معاه، اذا لقيت التعبير ده عند الحافظ ابن حجر في موضع تاني غير الحتة دي يقبلكم ربع جنيه. وتلاحظوا ايضا انه تعريف محرر للمجهول. ومع ذلك الشيخ السخاوي مع انه هو يتبع شيخه كثيرا لم ينقل هذا التعريف في شرحه هذا للألفية. ففرق الإمام ابن حجر لكي يرد بس عن النووي، حرر المبهم يبقى ايه والمجهول يبقى ايه، مع انه مش بيتكلم في كتاب مصطلح. والنتائج دي من اواخر مؤلفات ابن حجر، بحيث انك انت لما تلاقي فيها بعض الفوائد تعتبر انها ممكن ان تكون رأيه الاخير، لانه هو انتهى منها في تقريبا قرب سنة وفاته او خلال سنة وفاته. تفضل يا مولانا. خلاص كده؟ طيب احنا بنستأذنكم ان انا عندي لجنة ومولانا الدكتور اسامة عارف جبت البطاطس يا مولانا؟ طيب بارك الله فيك. فاحنا نتوقف هنا علشان انا عندي لجنة في المشيخة، وتسامحوني ان شاء الله في نستكمل في مرة اخرى. فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.